بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافي الذي لا يأمن البلاء؟ صدق مولانا أمير المؤمنين. معكم في رحاب نهج البلاغة والكلمات القصار لمولانا أمير المؤمنين، فمن كلماته الخالدة ذات المغزى الوسيع والعميق والذي يربط الإنسان بربه دائما ما قاله عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى الدعاء في هذه الكلمة القصيرة. مقدمة، الله سبحانه وتعالى يذكر فلسفة الخلقة وسر الحياة. فلسفة خلقة الإنسان أنه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. العبادة سر الحياة، ومخ العبادة الدعاء. عندنا نصوص كثيرة وبالغة الأهمية بالنسبة إلى الحث على الدعاء، أنه كل شيء إنما هو في ظل الدعاء. هذه النصوص تختلف لسانها، من السنن الإلهية في القرآن الكريم أنه: اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. يعني هناك علاقة بين المولى والعبد، إلا أنه الحركة تكون من العبد في بداية الأمر. طبعا الله سبحانه وتعالى في كل توفيق بدوا هو يفيض على العبد ما يوفقه في الحياة، فالحركة الأولى من الله، ولكن الحركة الثانية من العبد، ثم بعد ذلك تأتي البركة، الحركة منك والبركة من الله. اذكروني أذكركم، لأنه الذين نسوا الله أخيرا ينسون أنفسهم، والذين نسوا الله نسوا أنفسهم. هذول اللي ينسون رب العالمين واقعا ينسون أنفسهم، أصلا ما يدري لما خلق، من أين أتى وإلى أين يذهب، ماذا يراد منه، لا يدري، ما يدري. كما ذكرت بالأمس، بعض الناس يعيشون، وأكثر الناس أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم للحق كارهون، أكثر الناس يعيشون في الهامش، في هامش الحياة، لا يعيشون في المتن، في أصل الحياة، أنه ماذا يراد منهم، غافل، لأنه نسى الله، لذا نسى نفسه، حتى نفسه ناسيها، يغفل عن نفسه. ومن يغفل عن نفسه حينئذ لا يدري ماذا يراد منه، وماذا يجب عليه، وما حقه في هذه الحياة، كلها يغفل إنساها. فهذا من الأصول ومن السنة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: اذكرني أذكرك، إذا تريدني أذكرك فاذكرني. بالأمس ذكرنا أنه الإنسان له حالات، قلب الإنسان له حالات متضادة. من الحالات المتضادة في الحياة أنه الإنسان إما يكون فقيرا من حيث المال، أو يكون غنيا، لا يكون من حالين، إما فقير وإما غني، وربما نقول بالحد الوسط أنه لا فقير ولا غني. من ناحية الصحة، الإنسان إما يكون متعافي وإما يكون سقيم، إما صحيح الجسد وإما يكون سقيم الجسد، متعافي أو أنه مبتلى بالأمراض. من ناحية العلم إما يكون جاهل وإما يكون عالم، وكل ما كان فيه الخير، كل ما كان فيه النورانية يدخل في نطاق وإطار المعافاة والتوفيق الإلهي، أنه الله يوفق العبد للعلم، للغنى، للصحة، للعافية. وكل ما فيه جانب غير جانب الخير، هسه لا نسميه شرا، جانب غير الخيري، فإنه يدخل في نطاق البلاء. فعندنا عافية وعندنا بلاء يقابل أحدهما الآخر. هذه من سنن الحياة أيضا، من قوانين الحياة، أنه الإنسان لو بعافية متعافي، لو مبتلي، واحدة من اثنين، مبتلي بزوجة سيئة الأخلاق، أو الزوجة مبتلية بزوج سيء الأخلاق، هذا بلاء وما أعظم هذا البلاء. مبتلي بأولاد غير صالحين، أو الولد مبتلي بأب غير ملتزم، الولد متدين، الأب غير ملتزم. بالنسبة للولد يخجل بين إخوانه المؤمنين أن يذكر أباه مثلا وهو يشرب الخمر، معروف بشرب الخمر، ويخجل الابن، هذا بلاء للولد. فعلى كل حال كل واحد من الناس إما أن يكون مبتلى أو يكون معافى، هذه قاعدة، هذه سنة حياة. من ناحية أخرى ذكرنا على أنه العبد لابد أن يعبد ربه، ومن العبادة الدعاء، ومخ عبادة الدعاء، أساس عبادة الدعاء. يستكبرون عن الدعاء، يستكبرون عن عبادتي، قال أي يستكبرون عن الدعاء. والدعاء هو بمعنى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، العبد ينقطع إلى ربه. أمير المؤمنين في هذه المقطوعة الخالدة يقول: ربما الناس يتصورون على أنه الإنسان المبتلى يحتاج إلى الدعاء. شايف كثير من الناس لمن يبتلون وإذا مسهم الشر جزوعا، أما إذا مسهم الخير أصابهم الخير منوعة، يمنع. طبيعة الإنسان هكذا، الله هكذا خلقه، أنه إذا كان في السفينة والسفينة تكون في تلاطم البحر تجده يدعون الله مخلصين له الدين، يدعو الله خالصا مخلصا. ليش؟ لأنه الآن السفينة في حالة الغرق، حالة الغرق يدعو الله، وإذا نجاهم الله فإذا هم مشركون، يرجعون إلى شركهم. يعني في السفينة حين الغرق كانوا من الموحدين، يوحدون الله في دعوتهم، لكن عندما يخرجون إلى المدينة وإلى الشارع وإلى أهاليهم وإلى به يشركون بالله، بمعنى أنه يتصور أنه فلان سيقضي حاجته، هو الذي يقضي حاجته، هو الذي قضاها ونجاه في السفينة، نفس أنه في غير السفينة يقضي حاجته، ماكو فرق، هو نفس الرب، رب العالمين نفس الرب. فكيف بالسفينة وبالمشاكل وبالغرق تدعو الله خالصا مخلصا، أما في بيتك تكون مرتاح تنتظر أنه يقضي حاجتك فلان وفلان، إذا صكك يريد يرجع تفكر أنه إلمن أرجع حتى أقدر أأمن هذا الصك بالبنك مثلا حتى لا يرجع الصك، فتقوم تفكر بزيد وعامر وخالد وتشرك بالله سبحانه، مع أنه بإمكانك ولا بد أن يكون هكذا في تلك الحالة أيضا تدعو الله، يعني في البر وفي البحر تدعو الله سبحانه وتعالى. على كل حال هو الذي يهيئ لك الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب. فأمير المؤمنين يشير إلى هذا المعنى، أنه يا إخوان ربما يتصور الناس أنه الإنسان المبتلى لمن يبتلى بالسرطان فأخذوا جلسة الدعاء، ما أدري ختم الأنعام، الولائم مثلا في سبيل الله، صدقات في سبيل الله، ليش نبتلي بالسرطان والعياذ بالله؟ والحال الإنسان المعافى ربما يكون أحوج إلى الدعاء من الإنسان المبتلى، وعافيته ليست دليل على أنه لا يحتاج إلى الدعاء. هذا أمر مهم. الآن شهر رمضان شهر الدعاء، أنه هذا الدعاء ما مختص فقط بأهل البلاء، كل من عنده بلاء نزلت عليه بلية عند ذلك يدعو الله خالصا مخلصا، لا، المفروض اذكرني في الحديث الشريف، اذكرني في الرخاء اذكرك في الشدة، تذكروني اذكركم. فالله سبحانه وتعالى يقول اذكروني في الرخاء، وقت لي متراخي متعافي هذاك الوقت تذكرني، ذا تقول صدق، وقت لي الدنيا كلها مواتية لك عندما تكون الدنيا لك عند ذلك اذكرني. لا يطغى الرأى واستغنى، لا يلزمك الطغيان، لا يلزم الطغيان. إذا كنت متعافي مثلا سيأتي تحت رجلي وأولادي وزوجتي وبيتي وحلالي ومالي ودكاني وحانوتي ومعملي وإلى دراستي تحوزوي دراستي وطلابي وأساتذتي كلها على ما يرام، وإذا به أنسى رب العالمين والعياذ بالله. لا، المفروض الإنسان يذكر الله في العافية، فإذا ذكر الله في العافية عند ذلك الله يذكره في الشدة أيضا. فليس المبتلى أحوج إلى الدعاء من المتعافي، أمين من يقول، ليس المبتلى بالبلاءات الدنيوية بالبلاءات السماوية بالبلاءات الأرضية أنه أحوج إلى الدعاء ممن يكون متعافا، لا، ربما صاحب العافية تجده أحوج إلى الدعاء، لأنه على كل حال لابد أن تحافظ على هذه العافية. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، هناك الذنوب والعياذ بالله الإنسان يتغافل فيذنب ذنبا فيسلب النعمة عنه أو يغير النعمة، تارة النعمة تسلب كما ذكرنا من قبل، وأخرى لا، أصلا تغير النعمة إلى نقمة. الولد الصالح ريحان من رياحين الجنة، ولكن إذا أذنب الإنسان تجد هذا الولد الصالح يكون ولد ناقم على الإنسان، يكون ولد يحطم شخصيتك ويحطم كيانك ويحطم الأسرة كلها بأفعال الشنيعة. وإذا به يتبدل النعمة، الولد نعمة والبنت حسنة في الحديث الشريف، وإذا به هذا الولد اللي نعمة يتبدل إلى نقمة، من ذنب أذنبته وربما أنا غافل ولم أتب إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما لا يتوب الإنسان يسجل الذنب في دفتره في صحيفته، ومن ثم كل ذنب له عقاب فيعاقبه فيبدل هذه النعمة إلى نقمة. فلذا المتعافى أولى بالدعاء ربما من غيره. واقعا بعض الأحيان الإنسان لازم يخاف على أنه هاي النعمة لا تروح من يدي، فكيف بالدعاء بالانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، أنه إلهي هذه النعم لا تسلبها مني ولا تسلب مني النعم في كثير من الأدعية، ولا تسلب مني النعم، لا تبدل النعمة إلى نقمة. فالإنسان المتعافى يحتاج إلى الدعاء دائما. وشهر رمضان على مائدة الله سبحانه وتعالى دعاؤكم فيه مستجاب، من فضيلة شهر رمضان. عجيب هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أنه بعض الأحيان الإنسان لمن يفكر بالأحاديث الواردة في هذا الشهر يتعجب. احنا عندنا بالفلسفة انقلاب الماهية مستحيل، بالفلسفة عندنا انقلاب الماهية مستحيل، يعني افرض ماهية الخشب تنقلب الى مثل ماهية الحجر، يقول هذا مستحيل، انقلاب ماهية الى ماهية اخرى مستحيل الا بشرائط خاصة. زين، هذه موجودة، الطفرة بالفلسفة مستحيل، انه هذا رأسا الخشب يكون مثلا حديدا، هذه الطفرة يطفرها من دون أن يطوي المعدنية والزمان بالملايين السنين، هذا مستحيل. لذا يقولون بالنسبة إلى عصا موسى أنه انقلبت أفعى بإذن من الله وبمعجزة من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه طوى الزمان كله خلال لحظات، خلال ثواني، هذا الزمان اللي العصا لابد أن ينتقل إلى مثلا حالة جمادية ومن جمادية إلى نباتية ومن نباتية إلى حيوانية، هذه سلسلة موجودة ربما ملايين السنين طول إلى أن تنتقل، ينتقل الجماد إلى أن يكون حيوانا. وإذا معجزة الله في عصا موسى أنه هذا الزمان طواه بلحظة واحدة، طي الزمان يسمى، مثل طي المكان، عندنا طي الأرض طي المكان، وعندنا طي الهواء، وعندنا طي الزمان، أن واحد يطوي الهواء مثلا أو يطوي الأرض أو يطوي الزمان، الزمان يطوي أنه يجعل مليون سنة خلال مثلا دقيقة واحدة، خلال لحظة واحدة بإذن من الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا التبدل الماهوي يقال مستحيل بدوا، إلا أنه بشرائط خاصة. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر المبارك فيه تبدل ماهوي، وذلك أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. أنه الإنسان النائم مع أنه يسلب عنه التكليف، النائم لا تكليف له، لذا إذا نائم صلاة الصبح شرعا ما لك حق توعيه إلا إذا أذن لك، إلا إذا قال لك أو استأذنته من قبل أنه ترى أنا وعيك ضيفك مثلا يأتيك إلى البيت ولا ترى أنا صبح وعيك لصلاة الصبح، وإلا إذا لم تستأذنه أو لم يأذن لك مشكل، لأنه لا تكليف عليه، صلاة الصبح ليس مكلف به باعتبار نائم، النائم لا تكليف عليه إلا أن يأذن له. فإذا به هذا النائم في شهر رمضان ينقلب إلى أن يكون مكلف بالعبادة، يعني تنقلب الماهية الإنسانية من عدم تكليف إلى تكليف، أن يكون مكلف بالعبادة ويكتب له عبادة ويكتب له صلاة. هو نايم لكن يكتبوا له صلاة، يكتبوا له تلاوة القرآن، يكتبوا له ذكر الله. انقلاب ما هي أنه أنفاسكم فيه تسبيح، بعض الأحيان النفس تكوينا يخرج ويدخل بإذن من الله سبحانه وتعالى، مسألة تكوينية يعني جبرية. وإذا بهذا النفس تارة تجعله في تسبيح تشريعي، تقول سبحان الله سبحان الله، هذا يسمى تسبيح تشريعي. تارة لا، تسبيح تكويني، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، هذا النفس في عالم التكوين يسبح. الذي له الأجر والثواب في التسبيح ليس التسبيح التكويني إنما التسبيح التشريعي، يعني إذا بلسانك قلت سبحان الله عند ذلك تثاب، يكون لك الشجرة في الجنة. في الحديث الشريف كل سبحان الله ولا إله إلا الله والتكبير والحمد لله الحمد لله يكون له شجرة في الجنة. فسبحان الله شجرة في الجنة، لكن متى؟ متى ما يقولها الإنسان، يعني سبحان تسبيح تشريعي وليس التسبيح التكويني، وإلا الخلق كله في تسبيح تكويني، يعني الخلق كله يسبح إلى الله سبحانه وتعالى ويسبح بجمال الله وبحمد الله، ما من شيء إلا ويسبح بحمده. لكن الذي عليه الثواب ومدار الثواب إنما هو التسبيح التشريعي. وإذا في شهر رمضان أنفاسكم اللي لازم يثاب عليها بتسبيح تشريعي، يعني عندما تقول سبحان الله تثاب، وإذا به الله سبحانه وتعالى من بركة هذا الشهر أنه يجعل هذا التسبيح التكويني تسبيحا تشريعيا، يعني يقلب الماهية التكوينية إلى ماهية تشريعية. وهذا أمر عجيب أنه كيف سبحانه وتعالى، يعني شوف في علم الله ما أي شيء يوجد بحيث يقلب لك الماهية كقلب عصا إلى أفعى مثلا، حية تسعى، فإذا هي حية تسعى هي عصاية وإذا بي حية تسعى. كذلك بالنسبة إلى التسبيح التشريعي، هذا النفس اللي تتنفس في شهر رمضان يكتب لك تسبيح تشريعي، يعني تثاب على ذلك. وما أعظم التسبيح في علم الله أصلا، أول شيء عندنا في القرآن الكريم المسبحات، سور يسموها المسبحات. المسبحات في ثلاث حالات الله سبحانه وتعالى يذكر التسبيح، يسبح لله ما في السماوات والأرض، يعني في الماضي سبح فعل الماضي، يسبح لله ما في السماوات والأرض يعني في الحال، يعني فعل المستقبل، يعني يكون فعل مضارع يسبح، سبح باسم ربك الأعلى يعني في المستقبل فعل أمر، فيأتي بالتسبيح بالماضي والحاضر والمستقبل، بالماضي والمضارع وفعل الأمر. هذا إن دل على شيء يدل على عظمة التسبيح، يعني دائما الإنسان يكون في تسبيح تشريعي وتسبيح تكويني، يسبح لله سبح لله سبح باسم ربك الأعلى. وإذا به هذا النفس يكون في شهر رمضان تسبيحا لله سبحانه وتعالى، يعني ينقلب النفس إلى تسبيح تشريعي ويثاب على هذا. فما أعظم هذا الشهر، ومن بركة هذا الشهر أنه على مائدة الدعاء، المناجات، الأدعية، اشكد عندنا أدعية في شهر رمضان غير ما في مفاتيح الجنان. أكثر الكتب الأدعية كتاب الإقبال، كتاب زاد المعاد علامة المجلسي، المصباح للكبعمي، كل هذه الكتب مليئة بالأدعية في شهر رمضان، لأنه الدعاء يستجاب على كل حال في هذا الشهر، الدعاء يستجاب. فاذكروا الله سبحانه وتعالى في عافيتكم حتى يذكركم رب العالمين في البلاء، اذكروني في الرخاء حتى أذكركم في البلاء في الضراء، وإلا فربما الإنسان يغفل عن الله وينسى الله فينسى نفسه وينسى أنه يحتاج إلى دعاء وإلى مناجات. فالمفروض أن نكون دائما في حالة الدعاء، دائما في حالة الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مخ العبادة، والعبادة فلسفة الحياة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم مع الصلاة على محمد وآل محمد.